رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لو أراد الذي في مكة أن يحرم بالحج، من أين يحرم؟ من مكة. وبالعمرة؟ من الحل. حتى لو كان قارنا، أي قلنا هذا في العمرة المفردة، أما إذا كان قارنا فإن له أن يحرم من مكة. والمقصود إذا كان في داخل حدود الحرم، أما إذا كان في مكة التي هي الآن بعضها في الحل فلا إشكال، لأن مقصود المصنف رحمه الله عندما يقول ومن أحرم بالحج من مكة، المقصود به أن يكون في داخل حدود الحرم. أما إذا كان في خارج حدود الحرم فلا إشكال أنه يحرم بالعمرة من موضعه. طيب، أخذنا في محظورات الإحرام. أولا، ما المراد بمحظورات الإحرام؟ ما المقصود بقولهم محظورات الإحرام؟ الممنوعات بسبب الدخول في النسك. طيب، لو أنك قبل دخولك في النسك هذه أمور مباحة لك، يحق لك أن تحلق شعرك وأن تقلم أظهرك، إنما المقصود أنها حرمت ومنعت بسبب الإحرام، أي بالدخول في النسك. أخذنا عددا من المحظورات. المحظور الأول إزالة في الشعر، يشمل شعر الرأس وجميع الشعور التي إزالتها من سنن الفطرة، وكذلك على المذهب شعر الساعد وشعر الصدر وشعر الساق وشعر الأنف أيضا، فكل هذه داخل. إيش الدليل على أن إزالة الشعر محظور من محظورات الإحرام؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا في الرأس. وأما ما عدا ذلك فيقيسها الحنابلة رحمهم الله على شعر الرأس بجامع الترفه، ولأن ذلك مروي عن عبد الله بن عباس أنه من قضاء التفث، ثم ليقضوا تفثهم فسره بإزالة أو نتف الإبط وإزالة شعر العانة وتقليم الأظافر ونحو ذلك. طيب، قلنا لو أنه أزالها بنتف أو بحلق أو بحرق أو بقطع أو بقص أو بمزيلات الشعر المعروفة في زماننا، المهم إزالة الشعر تعتبر محظورا من محظورات الإحرام. لو أن شعرة آذته، مثلا نزلت شعرة في جفنه أو في عينه فنتفها آذته، هذا من محظورات الإحرام؟ لا، لأنها تعتبر الآن في مسألة إزالة ضرر. طيب، المحظور الثاني مما أخذنا تقليم الأظافر، أظافر اليدين فقط ولا أظافر الرجلين ولا كليهما؟ يشمل أظافر اليدين والرجلين. وكذلك نقول في تقليم الأظافر ما قلناه في الشعر، سواء بقص أو بنتف أو بخلع أو بغير ذلك من الصور، وقياسها على الشعر كما هو معلوم بجمع الترفه، وهي داخلة أيضا في كلام عبد الله بن عباس في أنها من قضاء التفث. طيب، محظور ثالث أخذنا تغطية الرأس، لمن؟ للمحرم الذكر. فلو أنه غطى رأسه مطلقا بملاصق أو غير ملاصق، هكذا قلنا الملاصق سواء كان معتادا أو غير معتاد، المعتاد مثل العمامة والطاقية، غير المعتاد أي أن يضع خرقة أن يضع قرطاسا ونحو ذلك. طيب، لو أنه غطى رأسه بغير ملاصق لكنه تابع له، بمعنى إذا تحرك يتحرك هذا الظل كالشمسية مثلا، إيش المذهب؟ الحنابلة رحمه الله يقولون محظور، ركبت في السيارة ولها سقف ممنوع، هذا محظور من محظورات الإحرام. وذكرنا أن الصواب هو الوجه الآخر في المذهب أو الرواية الأخرى أن ذلك جائز ولا إشكال فيه إن شاء الله، فليس محظورا. طيب، لو أنك دخلت تحت ظل خيمة، هل يمنعون الحنابلة من هذا؟ تحت سقف بيت، كذلك الشجر، كذلك فيء الحيطان وفيء الجبال، فهذا لا إشكال عندهم فيه. لو أنك وضعت يديك على رأسك ويديك ما شاء الله كبيرتان فغطيت رأسك لا بأس، ولو أنك حملت على رأسك شيئا كمتاع ونحو هذا، ولو قصدت الستر عند الحنابلة يقولون لا بأس، وضعت شنطتك على رأسك هذا لا يعتبر تغطية لأنه لا يراد به التغطية غالبا، لكن لو أنه قصد الستر في الحقيقة قد ينازع الحنابلة رحمه الله في هذا. لو أنه قصد الستر بوضع الشنطة مثلا على رأسه، فلو قال قائل بأن ذلك ممنوع فسيكون أكثر وجاهة من المذهب. المحظور الثالث أو الرابع لبس المخيط، لمن؟ للذكر. إذن فعندنا تغطية الرأس ولبس المخيط، هذا خاص بالرجل، لا تدخل فيه الأنثى، أما بقية المحظورات فإن الأنثى داخلة فيه، لا يحق لها أن تزيل شعرها ولا أن تقلم أظهرها إلى غير ذلك من المحظورات. لبس المخيط، ما المراد بالمخيط؟ ها، الذي فصل على البدن أو على عضو من أعضاء البدن، وليس المراد به ما فيه خيط، إنما المراد به ما فصل على البدن أو على عضو من أعضاء البدن. مثال المخيط: القميص، السراويل أكرمكم الله، ما يسمى في زماننا بالفنيلة ونحو ذلك. طيب التبان، هذا الصغير السروال القصير الذي ليس له أكمام طويلة، مخيط أو ليس بمخيط؟ مخيط. طيب ماذا يباح للذكر من المخيط؟ السراويل إذا عدم الإزار. لو أن شخصا في الطائرة مثلا وعلى ما يخرج الإزار من الشنطة أو نسي الإزار أن يأتي بالإزار معه، وفي هذه الحالة نقول له إيش؟ يلبس سراويل. طيب ما وجد رداء، يلبس فريلة؟ ها؟ لا يلبس، لأنه في الإزار وارد فيه النص، وثانيا لأنه أذن له فيه لأنه يستر العورة، أما المنكبان ليس عورة، اللهم إلا في وقت الصلاة، هذا موضوع آخر. طيب إيش بقي معنا من المحظورات التي أخذنا؟ الطيب، إيش ممنوع على الرجل والمرأة سواء كان في البدن أو في الثوب أو في الأكل أو في الشرب، أو جميعها ممنوعة. طيب لو أن شخصا شم طيبا بغير تقصد التلذذ يمنع عليه؟ لا يمنع. أنت الآن في الحرم فجمروا الحرم أو بخروا الحرم، نقول لك أغلق أنفك؟ لا لا، نقول لك هذا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه قبل أن يحرم، ولازم هذا أن لهذا الطيب ريح بعد الإحرام، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكمم أنفه أو يغلق أنفه، فلا بأس بذلك. فالمقصد عندنا هو قصد التلذذ وأن يقصد الشم، لأن غاية الطيب هو في إيش؟ خاصة طيب الرجل هو يقصد به أن يشم، فإذا قصدت الشم والتلذذ بالشم فإنك تعتبر قد وقعت في محظور من محظورات الإحرام. لو أنه أراد أن يشتري طيبا وهو محرم، له أن يشمه؟ أيها، له أن يشمه، لأنه لا يقصد به هنا التلذذ، إنما يقصد به الاستعلام، لأنك لن تعرف رداءة هذا الطيب وجودته إلا من خلال الشم. واضح هذا؟ طيب إيش أخذنا من المحظورات أيضا؟ صيد البر، ذكرنا شروطا في الصيد، أن يكون بري الأصل حتى ولو استأنس. الثاني أن يكون مأكولا أو غير مأكول، أي أن يكون مأكولا، فلا بد أن يكون الصيد بري الأصل وأن يكون مأكولا. فلو أنه كان أهليا فإنه لا يعتبر محظورا من محظورات الإحرام حتى ولو توحش. الناقة الآن أو الشاه أو نحو ذلك لو ذهبت وعاشت في البر، هل نقول هذه محظور من محظورات الإحرام؟ لا، يجوز للمحرم أن يذبح الهدي وأن يذبح الضحايا والأضاحي ونحو ذلك. فلا بد أن يكون الصيد بري الأصل، فلو استأنس هذا البري فإنه لا يتغير حكمه، نحن ننظر إلى الأصل، ولذلك يقولون بريا أصلا أو طبعا. فلو أنه استأنس فإنه لا يتغير. لو أن غزالا تصور أو حمار وحشي أكرمكم الله أتينا به واستأنس وصار أهليا، هل يجوز للمحرم أن يذبحه؟ لا. إذن يحرم على المحرم أن يقتل الصيد بنفسه أو بآلة ونحو ذلك، أو أن يصطاده دون قتل، أو أن يدل عليه أو يشير إليه أو يعين على قتله. لو أنه قتله بنفسه يجوز له أن يأكل؟ يجوز لغيره أن يأكل؟ لا. ولذلك عبر المصنف بالقتل، وعبر الله عز وجل أيضا بالقتل: يا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والقتل يدل على أنه ميتة، ولذلك جاء في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، دل على أن المقتول لا يؤكل ويعتبر ميتا بخلاف المذبوح، إن المذبوح توافرت فيه شروط الذكاة التي سيأتي معنا ذكرها إن شاء الله في بابها. فعبر المصنف رحمه الله وعبر القرآن بالقتل ليدل على أنه ميتا، هذا فيما إذا قتله. طيب لو أنه أشار أو أعان أو أمر فقتله محل، يحرم على المحرم أن يأكل. طيب غير المحرم يجوز. لو أن الصيد ذبح لأجل المحرم، هل يجوز للمحرم أن يأكل؟ لا. حديث الصعب بن جثامة في هذا واضح. يجوز لغيرها أن يأكل؟ نعم. واضح؟ ما شاء الله. طيب لو أنه اشترك محل ومحرم أو اشترك محرمان في صيد، الحكم فيه نفس الحكم فيما سبق، فيما أنه لا يجوز له ولا لغيره حتى لو كان محل ومحرم. لماذا؟ لأنه لا يستطيع اجتناب الحرام إلا بترك المباح. لو أنك الآن محل وغيرك محرم فاشتركتما جميعا في مباشرة قتل هذا الصيد، الأصل أنك لو قتلته أيها المحل فإنه حلال، وإذا قتله المحرم فإنه حرام، لكن الآن اشتركتما فيه، لا نستطيع أن نميز أين الحلال من الحرام في هذا الصيد المقتول إلا بترك. نقول في هذه الحالة إذا اشترك محل ومحرم في قتل صيد فإن الحكم فيه أنه حرام، لأنه لا يمكن اجتناب الحرام إلا بترك المباح في هذه الحالة. إيش بقي معنى من المحظورات؟ لا، مسألة لبس الخفين هذه مستثناة من لبس المخيط للرجل. عقد النكاح قلنا المحرم فيها أن يكون أحد طرفي العقد أو الولي محرما، فلو أن شخصا محرما وامرأة محرمة لا يجوز لهما أن يعقدا نكاحهما، أحدهما محل والآخر محرم كذلك لا يجوز، ولي المرأة محرم كذلك لا يجوز. طيب لو أن الشاهد محرم والمرأة والرجل حلالان، ها؟ لا يجوز، لا يجوز أن تشهد، ها؟ إيه هما حلالان. نقول الرجل محل والمرأة محلة والشاهد محرم. عندنا ثلاثة الحكم يتعلق بهم، زوج أو زوجة أو ولي، غيرهما لا إشكال فيه. إذا كنت شاهدا وأنت محرم والزوج والزوجة حلالان خلاص ما في إشكال، واضح؟ لكن أنت شاهد محل والزوجة والزوج محرمان يجوز لك؟ لا ما يجوز، مع أن المذهب يقولون يكره، واضح؟ طيب قلنا الخطبة المذهب يقولون تكره والصواب أنها تحرم، والرجعة يجوز له، يجوز له أن يراجع زوجته. طيب لو أراد أن يطلقها في حال الإحرام يجوز؟ هي يجوز. طيب بقي شيء معنا نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف، وين وقفنا؟ عند عقد النكاح. قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: وجماع. وهذا المحظور الثامن من محظورات الإحرام التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو الجماع. والمقصود بالجماع وقد سبق معنا ضابطه، وهو تغييب الحشفة أو مقدارها من مقطوع الذكر في فرج أصلي، سواء كان ذلك في فرج حلال أو في فرج حرام. لو أنه جامع امرأته أو أمته أو فعل ذلك مع امرأة أجنبية والعياذ بالله، أي زنى، فكل ذلك داخل. وكذلك على المذهب لو أن الجماع وقع في الدبر سواء كان لأنثى أو ذكر، وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد نظر فيما يتعلق بالجماع في الدبر. قال المصنف رحمه الله: وجماع، أي فإن هذا محظور من محظورات الإحرام، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدماته، فلا يجوز للمحرم ولا للمحرمة أن يفعل ذلك. فلو أن كلا الزوجين محرم لا يجوز لأحدهما أن يجامع الآخر، وكذلك لو أن أحدهما محرم فلا يجوز للمحرم أن يسمح للمحل بممارسة مثل هذا. قال المصنف رحمه الله: ومباشرة فيما دون فرج. وهذا المحظور التاسع، والمحظورات كما حصرها المصنف رحمه الله أنها تسعة، ودليل ذلك الاستقراء والتتبع كما أسلفنا في مجلس سابق. قال: ومباشرة فيما دون فرج. والمقصود بالمباشرة أن تمس البشرة البشرة، والمراد بها هنا ما دون الجماع. فلو أنه باشر في غير الفرج فكل ما حصلت المباشرة فيه بين الرجل وبين المرأة فإنها تعتبر محظورا من محظورات الإحرام، لأن ذلك داخل في الرفث، فإن المباشرة من مقدمات الجماع كما لا يخفى. فلو أنه مثلا قبل أو ضم أو لمس أو نحو ذلك بأي شيء من أجزاء بدنه سواء كان بحائل أو بدون حائل، فالمباشرة هنا تشمل جميع أنواع المباشرة، ويشترط في المباشرة هذه أن تكون بشهوة، لا بد من هذا القيد. ومباشرة فيما دون فرج إذا كانت بشهوة، أما لو لم تكن بشهوة فلا تؤثر. أنت في الحج وأمسكت بيد امرأتك مثلا في وقت زحام تمشي معها، هل هذا محظور من محظورات الإحرام؟ ليس محظورا، لكن لو أنك أمسكت بيدها بشهوة فهذا هو المحظور. إذن فالمباشرة هنا يشترط فيها أن تكون بشهوة، فإذا لم تكن بشهوة فإن ذلك لا يعتبر محظورا من محظورات الإحرام، سواء أنزل بهذه المباشرة أو لم ينزل. فمطلق المباشرة يعتبر محظورا من محظورات الإحرام إذا كان المباشرة بشهوة. إذن فعندنا الجماع محظور مستقل، والمباشرة محظور مستقل. الجماع لابد أن يكون في الفرج، والمباشرة فيما دون الفرج، لأنه لو كان مباشرته في الفرج أنه يعتبر جماعا. والحنابلة رحمه الله في مسألة الجماع يقيدون ذلك بأن لا يكون بحائل، وهذه مسألة قد سبق معنا الكلام عنها في الطهارة، لأن الجماع إذا كان بحائل عند الحنابلة رحمهم الله فإنه لا يوجب الغسل ولا يوجب حد الزنا، ومثل هذا قد سبق معنا مناقشته، وذكرنا أن كلام الأصحاب رحمهم الله في مثل هذه المسألة لا يخلو بالنظر ويفتح بابا لا تحمد عقباه. وعلى كل فلا نحب أن نعيد ما أسلفنا ذكره في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار في كل واحد فأقل طعام مسكين، وفي 3 فأكثر دم. ابتدأ المصنف رحمه الله يبين لنا ما يترتب على المحظورات هذه التي سبق معنا ذكرها، ولو أن المصنف أرجأ هذه الجملة وما بعدها إلى الفصل القادم لكان أجود من ناحية الترتيب، لأنه سيتكلم في الفصل القادم عن الفدية وما يتعلق بها، فلو أنه أرجأ هذه الجملة إلى الفصل الآتي لكان أجود من إدراجها في هذا الباب الذي يذكر فيه المحظورات. المصنف رحمه الله هنا يقول: ففي أقل من 3 شعرات و3 أظفار إطعام. لو أنك نتفت شعرة أو بعض شعرة ففي هذه الحالة عليك إطعام مسكين. نتفت شعرة أو حلقتها أو بعض شعرة فإن عليك في هذه الحالة إطعام مسكين. ومستندهم في هذا ما جاء عن عطاء وغيره أن في كل شعرة مدة من البر، في الشعرتين إطعام مسكينين، وكذلك في أقل من الشعرتين، أخذت من الشعرة الأولى نصفا وأخذت من الشعرة الثانية نصفا فعليك في هذه إطعام مسكين وفي هذه إطعام مسكين. إذن في الشعرة فأقل إطعام مسكين، في الشعرتين فأقل من الشعرتين أي نصف هذه ونصف هذه فيعتبر عليك في كل شعرة إطعام مسكين. وكذلك القول في الظفر، لو أنك أخذت ظفرا قلمت ظفرا فعليك إطعام مسكين، قلمت ظفرين فعليك إطعام مسكينين، قلمت بعض ظفر عليك إطعام مسكين، قلمت جزءا من هذا الظفر وجزءا من الظفر الآخر فعليك إطعام مسكينين. إذن فأقل من 3 يلزم فيه الحكم بالإطعام على التفصيل السابق. أخذت 3 شعرات المصنف رحمه الله يقول عليك دم، أخذت 3 أظافر في هذه الحالة المصنف رحمه الله يقول عليك دم. لماذا؟ لأن أقل الجمع 3، وفي هذه الحالة إذا أخذت 3 فأكثر من الشعر أو من الأظفار فإنك تعتبر مرتكبا لمحظور من محظورات الإحرام. الدم المقصود به هنا فدية الأذى، وليس المراد به أن تهرق دما، لأن الدم يطلق عند العلماء ويراد به أحد أمرين: إما أن يراد به الذبح، وإما أن يراد به أنك مخير بين 3 أشياء: إما أن تطعم 6 مساكين، وإما أن تصوم 3 أيام، وإما أن تذبح شاة. فإذا أطلق الدم في لسان الفقهاء فتارة يريدون به الذبح، وتارة يريدون به فدية الأذى. وفدية الأذى أنك مخير بين 3 أشياء: إما أن تذبح شاة، وإما أن تطعم 6 مساكين، وإما أن تصوم 3 أيام. وكذلك يطلقون الشاه، فتارة يقولون عليه شاه يريدون أنه يلزمه أن يذبح شاه، وتارة يطلقون ويقولون من فعل كذا فعليه شاه ويريدون به فدية الأذى أنه مخير بين 3 أشياء. ولذلك لابد مثل هذه المصطلحات أن يتقنها طالب العلم لأنها تتكرر كثيرا. يقولون من فعل كذا فعليه فدية أذى، المقصود به إيش؟ أنه مخير بين 3 أشياء. يقولون مثلا من فعل كذا فعليه شاه أو فعليه دم. تارة يريدون أنك لابد أن تهرق دما أن تذبح، وتارة يريدون به فدية الأذى. مثلا لو أنك تركت واجبا من واجبات الحج أو من واجبات النسك فإنهم يقولون عليه دم، يريدون في هذه الحالة إيش؟ يريدون الذبح. واضح؟ ففي ترك الواجب يراد به الذبح، أما في غيره مثلا من قلم أظافره فعليه دم، لا يريدون به أنه يتعين عليك أن تذبح، لا، إنما يريدون أنك مخير بين 3 أشياء: إما ذبح شاه، أو إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام. قال المصنف رحمه الله: ففي أقل من 3 شعرات، أي يجب في إزالة أقل من 3 شعرات، شعرة أو شعرتين أو بعض شعرة أو بعض شعرتين. قال أقل من 3 شعرات وثلاثة أظفار، أي ويجب في أقل من 3 أظفار، في ظفر أو في ظفرين، وثلاثة أظفار في كل واحد فأقل. انظر، في كل واحد أي في شعرة فأقل، أو في ظفر فأقل، في كل واحد فأقل طعام مسكين. وسيأتي أن الحنابلة رحمهم الله يرون أن لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، هذا سيأتي في كلام المصنف رحمه الله. قال إطعام مسكين وفي الثلاث فأكثر دم، أي في الثلاث من الشعر وفي الثلاث من الأظافر، أو الثلاثة من الأظافر فيها دم، والمقصود بالدم هنا فدية الأذى، وليس المقصود أنك تذبح شاة وأنه يتعين عليك إهراق الدم، إنما المقصود أنك مخير بين الثلاثة الأشياء التي سبق معنا ذكرها. قال وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن الفدية. فذكر المصنف عددا من الأصناف التي تلزم فيها الفدية. قال وفي تغطية الرأس، المراد به تغطية رأس من؟ الذكر. فهنا مراجعة لما سبق، أو أغلبها مراجعة لما سبق معنا ذكره. قال وفي تغطية الرأس، سواء قلت التغطية أو كثرت، غطيت جميع الرأس أو غطيت بعض الرأس، واضح؟ وقول المصنف هنا وفي تغطية الرأس بلاصق، المصنف هنا قصر تغطية الرأس على الملاصق فقط، فالملاصق المعتاد وغير المعتاد داخل في هذا. غطيت رأسك بعمامة بطاقية، هذا يعتبر مغطي ملاصق، ففيه الفدية. مفهوم عبارة المصنف أنك لو غطيته بغير ملاصق فإن ذلك لا يعتبر محظورا من محظورات الإحرام، وهنا خالف المصنف المذهب، خالف المصنف رحمه الله مشهور المذهب في هذه المسألة، لأن المذهب كما سبق معنا أنهم يرون أن المحظور في تغطية رأس الذكر أن يكون بملاصق معتاد، أو أن يكون بملاصق غير معتاد، أو أن يكون بغير ملاصق وهو تابع للمحرم. فإذا غطيت رأسك بغير ملاصق وهو تابع لك، بمعنى أنه يتحرك حيثما تحرك، فإنك تعتبر في هذه الحالة ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام. ولذلك فقول المصنف هنا وفي تغطية الرأس بلاصق مخالفة لمشهور المذهب فيما إذا غطى رأسه بغير ملاصق وهو تابع للمحرم، فإنه يعتبر محظورا من محظورات الإحرام كما أسلفنا ذكره. على كل حال، هذه المسائل التي ذكر المصنف فيها الفدية، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن الفدية واجبة فيه. فإذا قصصت شعرة فأقل، أو شعرتين فأقل، أو ظفرا فأقل، أو ظفرين فأقل، وفي الثلاث فأكثر الدم، هذا هو المشهور من المذهب. وهناك وجه في المذهب أو احتمال في المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا تجب الفدية في حلق الرأس إلا إذا حلق ما يماط به الأذى. فلو أنك حلقت ما يماط به الأذى ففي هذه الحالة تجب عليك الفدية، ما عدا ذلك فلا تجب عليك الفدية. والدليل على ذلك عندهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر كعب بن عجرة عندما حلق رأسه كله أن يفدي، والله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، فشرط وجود الأذى، فلا تجب الفدية إلا إذا أزلت من الشعر ما يماط به الأذى. ودليل ثالث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم، ولم ينقل أنه فدى، ومن لازم الحجامة أن تحلق على الأقل موضع القرن أو موضع الكأس الذي يحتجم به. وأنت إذا حلقت مكان الحجامة ستزيل شعرة وشعرتين وثلاثا أم لن تزيل؟ ستزيل. فلو أن ذلك يلزم فيه الفدية لفدى النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ما دون إماطة الأذى، فإذا حلقت ما لا يماط به الأذى فإن الفدية لا تجب عليك. وهذا الاحتمال أجود من المذهب، وهذا الاحتمال إن شاء الله أجود من مشهور المذهب. فإذا حلقت جزءا من الرأس لا يماط به الأذى فلا يجب عليك الفدية، أخذت شعرة شعرتين ثلاثا عشرا ونحو ذلك فإن ذلك لا تجب فيه الفدية لعدم الدليل. والأصل أننا لا نلزم عباد الله إلا بما ألزمهم الله به، لكن طائفة من العلماء رحمهم الله يذهبون في مسائل الفتية إلى الإفتاء بمذهب الجمهور أنه يلزم فيه الفدية لسياسة الناس ولضبط الناس من التوسع، لأنك كثير من الناس لو سألك أنا مثلا نثفت بعض شعري أو حلقت بعض شعري أو أزلت بعض الشعر إيش اللي يلزم علي؟ تقول عليك التوبة، يقول لك بس فقط عليه التوبة بس، فإذا لم يدفع من الجيب ويخرج الغرامة ففي هذه الحالة لن يرتدع. ولذلك كما يقول الشيخ ابن عثيمين لو قلت له استغفر يقول سأملأ لك جو من استغفارا. فعلى كل حال القول بسياسة الناس قول له وجهه، وقول قد يكون له حظ من النظر في ضبط الناس وعدم فتح المجال لهم، لأنك إذا وسعت الناس يتوسعون أكثر من اللازم، لكن يبقى في النفس شيء في الحقيقة من إلزام الناس بالفدية بما لم يلزمهم الله عز وجل به أو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أزال شعره كله أو أزال ما يماط به الأذى حتى وإن لم يكن فيه أذى يلزمه الفدية بلا شك. لكن ماذا سنجيب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يفدي؟ هو كلامنا الآن فيما إذا أزلت بعض الشعر، لأنهم عندما يحددون بالشعرة والشعرتين وفيها الفدية يرد عليهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة عندما احتجم ولم ينقل أنه فدى. وإلا المعذور وغير المعذور هنا فيما إذا أزال ما يماط به الأذى إنه تلزمه الفدية. كعب بن عجرة ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية مع أنه محتاج إلى إزالة الشعر نظرا للأذية. فلا يعذر الإنسان بمسألة وجود الأذى أو عدم وجود الأذى في هذه الصورة إذا أزال ما يماط به الأذى. لو أنه أزال مثلا جميع الرأس وهو بدون عذر نقول يلزمك، أزلته بعذر يلزمك. لكن لا بد أن ينتبه إلى مسألة، وهي كوننا نقول لا تلزمك الفدية ليس معناها أنك لست بآثم. لو أنك نتفت شعرة في هذه الحالة أنت آثم. لماذا؟ لأنك مأمور بالبعد عن إزالة الشعر، وإطلاقه قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم يشمل الرأس كله وبعضه، فأنت منهي عن إزالة الشعر. فلو أنك نتفت شعرة بدون عذر نقول أنت آثم، لكن لا تلزمك الفدية لعدم الدليل. أما الإثم إذا لم يكن هناك عذر فإن الإنسان مأزور بفعله نظرا لأنه مرتكب لما نهى الله عز وجل عنه ونهى الشارع عنه. قال المصنف رحمه الله وفي تغطية الرأس بلاصق ولبس مخيط، هذا محظور آخر. لبس مخيط على من؟ على الرجل. وكذلك على المرأة إذا لبست ما يمنع عليها مما سيأتي معنا ذكره كالبرقع والقفازين. فإذا لبس الرجل ما يمنع عليه من المخيط وكذلك المرأة إذا لبست ما يمنع عليها من المخيط فإنه تلزمه الفدية. طيب لو أن رجلا لبس السراويل لعدم الإزار أو لبس الخفين لعدم النعلين هل تلزمه الفدية؟ لا تلزمه الفدية لأن ذلك مأذون له وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يذكر الفدية، فدل على أن الفدية غير لازمة. قال المصنف رحمه الله ولبس مخيط سواء قل أو كثر. لو أنه لبس مخيطا على عضو وليس على جميع بدنه تلزمه الفدية. لبس على جميع بدنه كذلك تلزمه الفدية. قال المصنف رحمه الله وتطيب في بدن أو ثوب أو شم أو دهن. هذا الطيب يقول إذا تطيبت في بدنك سواء في رأسك أو في لحيتك أو في جسدك أو في ثوبك، والمقصود به هنا بعد الإحرام، والمراد به هنا ابتداء الطيب بعد الإحرام. فسواء قل هذا الطيب أو كثر، سواء كان له لون أو ليس له لون، وسواء كان مما يشم أو مما يوضع على الجسد كالبخور مثلا فهذا مما يشم وهو يعتبر طيبا. ولا بد أن ينتبه إلى مسألة في الطيب، وهي أنه ليس كل ما له رائحة حسنة يعتبر طيبا، إنما المقصود بالطيب هنا ما يتطيب به عادة أو ما وضع فيه طيب كالشامبو مثلا، الشامبو المعطر أو المنديل المعطر أو الصابون الذي هو معطر. وليس كل رائحة حسنة تعتبر طيبا، بعض الفواكه لها رائحة طيبة، التفاح له رائحة طيبة، وكذلك بعض أنواع الفواكه أن نقول لا يجوز للمحرم أن يأكل هذه الأشياء التي فيها رائحة طيبة، لا، لأنها ليست طيبا. فالمقصود بالطيب هنا ما يتطيب به، وليس كل ما له رائحة حسنة يعتبر طيبا. فقول المصنف هنا وتطيب في بدن أو ثوب، أي أو تطيب في ثوب أو في شم. وكذلك لو أنك شممت، والمقصود به هنا تقصد التلذذ بالشم، فإذا شممت الطيب بقصد التلذذ بشمه ففي هذه الحالة ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام. قال المصنف أو دهن، أي ادهنت بدهن مطيب، وليس المقصود به أن تدهن بزيت الزيتون مثلا أو بكريم من الكريمات التي ليس فيها عطر وليست معطرة، هذا مباح على المذهب، لا يمنع على المحرم أن يدهن وأن يدهن جسمه بما ليس مطيبا. قال المصنف رحمه الله الفدية، أي جواب كل ما فعله من هذه المحظورات أنه تلزم فيها الفدية، والمراد بالفدية هنا فدية الأذى، أي أنه مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاتا، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وهذا سيأتي معنا صريحا في كلام المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه. هذا النوع الآخر من أنواع المحظورات قتل الصيد، فإذا قتلت صيدا، وذكر المصنف هنا الشروط، قال صيدا مأكولا فأخرج غير المأكول، نقول المأكول وما تولد من مأكول وغير مأكول، مثاله سبق معنا هذا في مجلس سابق، ها؟ نعم، نقول مثلا حمار أهلي مع حمار وحشي، نزع حمار أهلي على أتان وحشية فولدت بمولود مبارك، هل يؤكل؟ لا يؤكل، لكن هل في هذه الحالة يجوز لك أن تصيده؟ لا يجوز. فما تولد من مأكول وغير مأكول يأخذ حكم المأكول. قول المصنف هنا بريا أصلا، أي أنه لا يعيش إلا في البر، والمقصود حتى ولو استأنس وتأهل فإنه لا يمنع عنه هذا الحكم، ولذلك فالنظر في أصله، فإذا كان بري الأصل حتى لو تأهل فإنه يعتبر ممنوعا، وكذلك الإنسي أو الأهلي لو توحش فإنه لا يمنع على المحرم. فقول المصنف هنا وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا فعليه جزاؤه، وسيأتي في كلام المصنف التفصيل بجزاء الصيد بما يغني عن الابتداء به هنا. فقول المصنف وإن قتل نقول فيه ما قلنا سابقا، حتى وإن أمسك بالصيد دون قتل، لو أنه وضع له شبكة مثلا وأمسك به ففي هذه الحالة يعتبر محظورا من محظورات الإحرام، لو أنه أمسك به وذبحه دون قتل ففي هذه الحالة يعتبر محظورا من محظورات الإحرام. فالمصنف هنا يقول فعليه جزاؤه، أي يجب على المحرم أو المحرمة جزاء هذا الصيد الذي قتله. طيب لو أن هذا الصيد صال عليك، بمعنى أنه اعتدى عليك فخفت على نفسك ولم يندفع عذاه إلا بالقتل، هل تلزمك الفدية؟ لا تلزمك الفدية، ولذلك يستثنى من جزاء قتل الصيد إذا صال عليك الصيد، فإذا صال عليك أو اعتدى عليك فإنه في هذه الحالة لا يعتبر له حرمة، فلو قتلته فإنك في هذه الحالة لا تعتبر مرتكبا لمحظور من محظورات الإحرام، لكن هل يجوز لك أكله؟ لا يجوز لك أكله، واضح؟ لو أنك اضطررت لأكل الصيد للجوع، ها؟ هذا الضرورة لا بأس، الضرورة وتقدر بقدرها، يشبع، ها؟ المذهب يقولون يأكل ما يسد به رمقه، ولكن لو أنه مثلا يغلب على ظنه أنه لن يجد طعاما حلالا، لو تصورنا هذا نقول له ما شاء الله كل واشبع وتزود معك، نسأل الله البركة. ولذلك لو أن شخصا اضطر إلى أن يأكل ميتة أو أن يأكل صيدا وهو محرم، إيش يفعل؟ أصحاب الأصول وين؟ هذه مرت معنا المسألة مع الإخوة، يأكل الصيد لأن الصيد في الأصل حلال له، لكنه حرم لأجل عارض الوصف وهو الإحرام، ولولا الإحرام لجاز له، بالإضافة إلى أن الميتة تعتبر ضارة وفي لحمها مع وجود دمها فيها شيء من الضرر الذي لا يخفى. قال المصنف رحمه الله والجماع قبل التحلل الأول في حج وقبل فراغ سعي في عمرة مفسد لنسكهما مطلقا. هنا تكلم المصنف عن الجماع، يقول إن الجماع قبل التحلل الأول مفسد للحج، والجماع قبل الفراغ من سعي العمرة مفسد للعمرة. نعم، ماذا؟ أي الجماع قبل التحلل الأول في الحج مفسد للحج، والجماع في العمرة قبل الفراغ من السعي مفسد للعمرة. التحلل الأول عند الحنابلة رحمهم الله كما سيأتي معنا في كلام المصنف يكون بفعل اثنين من ثلاثة أشياء، هناك رمي وحلق وطواف، فإذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة فإن الحنابلة رحمهم الله يقولون أنت قد حللت التحلل الأول، إذا رميت وحلقت حللت التحلل الأول، إذا رميت وطفت حللت التحلل الأول، إذا حلقت وطفت حللت التحلل الأول على المذهب. وهناك وجه في المذهب أنه يحل التحلل الأول بالرمي فقط، أعني رمي جمرة العقبة، فإذا رميت جمرة العقبة يوم النحر فإنك في هذه الحالة تكون قد حللت التحلل الأول. الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يستدلون في الحديث إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. والذين يقولون بأن الحل الأول يكون برمي جمرة العقبة يستدلون بالحديث إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. الوجه الآخر في الحقيقة أجود من مشهور المذهب نظرا لأن الحديث الذي استدل به الحنابلة رحمهم الله فيه كلام من ناحية الثبوت. وأيضا فإنهم يجعلون الطواف مؤثرا في الحل الأول، يقولون لو أنك حلق وقف فإنك تعتبر قد حللت التحلل الأول ولو لم ترني، مع أن هذا ليس واردا في الحديث الذي استدلوا به. وعلى كل فالأجود إن شاء الله أن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة، فمن رمى جمرة العقبة فإنه يكون قد حل التحلل الأول. ولو أن الإنسان احتار وخرج من خلاف العلماء رحمهم الله بالرمي والحلق فإن ذلك له وجه من النظر. المصنف رحمه الله يقول هنا إذا جامعت قبل التحلل الأول فإن نسكك يعتبر فاسدا. جامعت زوجتك في عرفة أو جامعت زوجتك بعد الإحرام، المهم جامعت زوجتك قبل أن يحصل منك التحلل الأول، قبل أن ترمي جمرة العقبة على الوجه الذي سبق معنا ترجيحه. ففي هذه الحالة يقول المصنف إن نسكك يعتبر فاسدا. والجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه عدة أحكام. الأمر أو الحكم الأول الإثم فتلزم فيه التوبة. الأمر الثاني هو فساد النسك، إن نسكك يعتبر فاسدا. الحكم الثالث وسيذكره المصنف رحمه الله أنه يلزمك إتمام هذا النسك فيلزمك الاستمرار فيه. الحكم الأخير وهو مسألة القضاء ووجوب القضاء في العام القادم. والحكم الخامس أنه يلزمك الفدية المغلظة. وكل هذه الأحكام سيأتي ذكرها في كلام المصنف رحمة الله عليه، إنما ألخصه حتى إذا قرأنا كلام المصنف رحمه الله يكون الأمر واضحا. فإذا جامعت قبل التحلل الأول فسد نسكه، فقبل التحلل الأول يفسد الحج والجماع، وقبل انتهاء السعي يفسد نسك العمرة. لو أنك بعد إحرامك بالعمرة جامعت زوجتك فسدت العمرة، واضح، ويلزمك إتمامها وما سيأتي معنا من الأحكام. جامعت بعد الطواف وقبل السعي، ها، فسدت العمرة. جامعت في أثناء السعي، مثلا نقول شخص سعى ستة أشواط ثم ذهب إلى الفندق وجامع زوجته ثم تذكر أنه لم يطف شوطا، بقي عليه شوط من السعي، نقول في هذه الحالة أنت قد جامعت قبل انتهاء السعي فتفسد عمرته. لو أنه جامع بعد انتهاء السعي في هذه الحالة الحنابلة رحمه الله يقولون لا تفسد عمرته، لكن سيأتي معنا ما يتعلق بالحكم الذي يلزمه. إذن فالجماع قبل التحلل الأول يفسد النسك، مفهومه أن الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد النسك، لكن سيترتب عليه أحكام سيذكرها المصنف رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله والجماع قبل التحلل الأول في حج، هذا يدلنا أو يفيدنا أن العمرة ليس فيها تحلل أول وتحلل ثاني، إنما التحلل الأول والتحلل الثاني هذا في الحج. وإن كان بعض الحنابلة رحمه الله كالشيخ منصور البهوتي رحمه الله يرى أن للعمرة تحلل أول ولها تحلل ثاني، فالتحلل الأول يكون بانتهاء السعي، ولذلك اختلف الحكم فيه في الجماع قبل الفراغ من السعي والجماع بعد الفراغ من السعي. ولكن الذي عليه أكثر الحنابلة رحمهم الله أن التحلل الأول والثاني يكون في الحج فقط. قال وقبل فراغ سعي في عمرة، أي وكذلك الجماع قبل فراغ السعي في العمرة مفسد لنسكهما. لنسك من؟ الواطئ والموطوءة أو المجامع والمجامعة، فمفسد لنسكهما سواء كان حجا أو عمرة، وسواء كان الحج تمتعا أو كان قرانا أو إفرادا فيشمله الحكم. قال مفسد لنسكهما مطلقا حتى لو كانت المرأة نائمة على المذهب، مع أنه سبق معنا في كتاب الصيام أنهم يعذرون المرأة إذا حصل لها الجماع بنوم، ففرق الحنابلة رحمهم الله هنا بين هذا وبين الصيام. والصواب إن شاء الله أن المعذور في مثل هذا بنسيان أو إكراه أو جهل بالحكم أو غير ذلك أن ذلك لا يفسد نسكه، لعموم الأدلة التي تدل على أن الإنسان معذور في هذه الأحوال. قال المصنف رحمه الله وفيه لحج بدنة ولعمرة شاه، هذا الحكم الثاني. إذن الحكم الأول إفساد النسك ويضاف إليه الإثم فنقول عليه إثم ويلزمه التوبة. الحكم الثاني أن نسكه ونسكها فاسد على المذهب، والحكم الثالث تلزمه الفدية. يقول المصنف إذا جامع قبل التحلل الأول في الحج فعليه بدنة. البدنة ما هي؟ ها؟ الناقة. فإما بعير سواء كان جملا ذكرا أو أنثى. وكذلك هنا تجزئ البدنة، عفوا البقرة. فلو أنه أخرج بقرة بدل البدنة فإنها تجزئ على المذهب. طيب لو أنه أخرج سبع شياه، لأن البدنة كما هو معلوم والبقرة تجزئ عن سبعة، فلو أنه أخرج سبع شياه فيجزئ أيضا على المذهب. فقوله هنا وفيه لحج بدنة، البدنة والبقرة والسبع الشياه مجزئة، لأن الدم عند العلماء رحمهم الله من إطلاقاته أنه يراد به الشاه أو يراد به سبع البدنة أو يراد به سبع البقرة، وهذا سيأتي معنا صريحا في كلام المصنف إن شاء الله. إذن الشاهد أنه إذا جامع قبل التحلل الأول في الحج فإنه يلزمه بدنة، وكذلك تلزم المرأة. لو أنه لم يجد البدنة ولم يجد ما يقوم مقامها كالبقرة أو السبع الشياه، فالحنابلة رحمهم الله يقولون يصوم عشرة أيام. قال ولعمرة شاه، فإذا جامع قبل انتهاء سعي العمرة فتلزمه شاه. والمقصود بالشاه هنا على المذهب فدية الأذى، وليس المقصود به أن يهرق دما، لأن هذا وارد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه خيره بين الثلاثة الأشياء التي تخير في فدية الأذى. فالحنابلة رحمهم الله هنا يقولون ولعمرة شاه، ليس المقصود بها أن يتعين ذبح الشاه، إنما المراد أنه مخير بين ثلاثة أشياء والمقصود بها هنا فدية الأذى. قال المصنف رحمه الله ويمضيان في فاسده. هذا الحكم الرابع من الأحكام التي تترتب على الجماع قبل التحلل الأول أو الجماع قبل انتهاء سعي العمرة. يمضيان من هما؟ نعم، اللذان أفسدا النسك، وهو المجامع والمجامعة أو الواطئ والموطوء، فيمضيان في فاسده. والدليل على ذلك عموم قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، وما ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنه كأمير المؤمنين عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أمروا الذي أفسد نسكه بالجماع أن يمضي فيه. ولذلك الإمام ابن حزم رحمه الله ينازع منازعة شديدة في هذه المسألة، كيف تلزمونه بأن يمضي في عبادة فاسدة؟ إن ذلك ليس عليه أمر الله ورسوله. قول الصحابة في هذا معتبر ولا عبرة بمخالفة غيرهم لهم. فحكم الصحابة رضي الله عنهم بأن يمضي في فاسده، وعموم الأدلة أعني قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة، فإنه شامل للفاسد منها وغير الفاسد. فإذا كانت العمرة صحيحة فأنت ملزم بإتمامها، وكذلك الحج، وكذلك لو كان الحج أو العمرة فاسدين فإنك ملزم بالإتمام لعموم الآية. فالمصنف هنا يقول ويمضيان في فاسده، أي في النسك الذي أفسداه، لأن الخروج من النسك لا يكون إلا بأحد أمور، إما أن يتمه، فإذا أتممت النسك على وجهه وأتيت بما يجب عليك فيه فإنك تخرج منه. الأمر الثاني أن تكون محصرا. الأمر الثالث أن يفوت عليك النسك، أو إذا اشترطت أيضا قد يضاف إليها حالة ثالثة أن يشترط الإنسان إذا حصل عليه عائق. أما ما عدا ذلك فإنك ملزم بالإتمام. فإذا لم تنهي هذه العمرة أو هذا الحج على وجهه المطلوب شرعا فإنك لا يحق لك أن ترفض الإحرام وأن تخرج منه. فأنت إذا أفسدته ليس لك عذر شرعي أن تخرج من الإحرام. فقول المصنف ويمضيان في فاسده، أي أنه لا يذهب ويتحلل بعمرة لو أنه جامع قبل التحلل الأول في الحج. قال المصنف ويقضيانه مطلقة، وهذا الحكم الخامس وهو وجوب القضاء، والدليل عليه حكم الصحابة رضي الله عنهم أنه يلزمه القضاء. فالمصنف هنا يقول ويقضيانه مطلقا، أي سواء كان هذا النسك الذي أفسداه واجبا أو نفلا، سواء كان الواطئ والموطوء كبيرين أو صغيرين، حرين أو عبدين، إلى غير ذلك مما يشمله كلمة مطلقا. قال ويقضيانه مطلقا إن كانا مكلفين فورا وإلا بعد التكليف وحجة الإسلام. يقول المصنف إن كان هذا الرجل وهذه المرأة اللذان أفسدا النسك إذا كان مكلفين فإنه يلزمهما القضاء فورا. نقول له أنت أفسدت العمرة خلاص فورا تقضي ما دمت بالغا عاقلا، وهي كذلك. أما إذا كان غير مكلفين بمعنى أن كان صغيرين أو كان مجنونين ونحو ذلك، فالمصنف رحمه الله يقول إنهما يقضيان بعد أن يصير مكلفين وبعد أن يؤدي حجة الإسلام وعمرة الإسلام. فظاهر عبارة المصنف أنه يلزم الصغير أن يقضي، فلو أن صغيرا جامع في الحج قبل التحلل الأول، فحج الصبي نفل كما هو معلوم، فلو أنه جامع فالمصنف يقول يجب عليه أن يقضي، لكن نقول له أولا حج حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام ثم بعد ذلك اقضي. وقد ينازع الحنابلة رحمه الله في مسألة إلزام الصغير بالقضاء نظرا لأنه ليس مكلفا، البالغ لا إشكال في قضاء الصحابة في هذا معتبر أن من أفسد نسكه وهو بالغ فإنه يلزمه القضاء. هذه خمسة أحكام تترتب على من جامع قبل التحلل الأول ومن جامع قبل انتهاء السعي في العمرة. الأمر الأول أنه آثم وتلزمه التوبة. الأمر الثاني أن نسكه فاسد. الحكم الثالث أنه تلزمه في الحج بدنه وتلزمه في العمرة شاه، والمقصود بها على البدن فدية الأذى. الحكم الرابع أنه يمضي في فاسده حتى يتمه. والحكم الخامس أنه يلزمه قضاؤه على التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله. انتهى الوقت ولا بقي معنا وقت؟ ها؟ أنا أجدني مرهقا اليوم، فيه إضافة يا أخوان وفيه إشكال؟ ما شاء الله. مسائل المناسك بالحقيقة تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى ضبط لضوابطها وقيودها لأهمية هذه العبادة ولكثرة التفاصيل التي يذكرها العلماء فيها، وهي في الحقيقة أكثر مباحث المناسك مبنية على الدراسات الحديثية. ولذلك لو أن الله يسر لأحد المختصين في علوم الحديث لدراسة هذه الآثار بشكل مستفيض يكون شيء جيد. نعم، هل هو معطر؟ ها؟ إذا كان مسجل عليه أنه معطر فيعتبر من الطيب، فيعتبر الآن كالمدهن بالطيب. ها؟ لا، ليس كل ما له رائحة طيبة يعتبر محظورا من محظورات الإحرام. ذكرنا الفواكه، الفواكه لها رائحة طيبة، إنما المقصود بأنه طيب، فإذا كان يتطيب به عادة أو وضع فيه ما يتطيب به عادة هو العطر، أنه يعتبر محظورا من محظورات الإحرام. طيب لو أن شخصا أزال جلدا من جلده وعليه شعر، ذكرني بها الأستاذ حمدان، لو أن إنسانا أخرج جلدة من جلده وعليه شعر، هل تلزمه فدية حلق الشعر؟ ها؟ لو تعمد قطع مثلا جلدة وعليها شعر، هل يعتبر ارتكب حلق الشعر وإزالة الشعر؟ لا، الجواب لا. قطع الجلد ليس محظورا من محظورات الإحرام، بل حكى بعض العلماء الإجماع على أنك لو أزلت شيئا من جلدك فإنه لا يعتبر محظورا من محظورات الإحرام. وأنت الآن أزلت الجلد ولم تزل الشعر، لأن الشعر هنا تابع لشيء ليس محظورا من محظورات الإحرام. على كل حال فهذه ذكرني بها الأخ. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.